الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعي عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هبة المرأة لغير زوجها. باب هبة المرأة لغير زوجها، لأن سبق أن مر يعني هبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج مر في باب، وأن ذلك صحيح، وأنه لا يكون فيه الرجوع، وأنه لا يكون فيه الرجوع إلا في المسألة التي ذكرها يعني البخاري في ما إذا كان فيه خديعة لها بأن أخذ مالها وأخذ صداقها ثم طلقها، هذه سبق أن مرت. هذه الترجمة كونها تهب لغير زوجها وكذا، وهذا صحيح أيضا، لكن بشرط أن تكون لا تكون سفيها، لأن السفيه لا يمكن من التصرف بل يحجر عليه. فإذا لم تكن سفيها فإن هبتها صحيحة. فهبة المرأة لغير زوجها، لأن هذه المسألة السابقة تعلق بالهبة للزوج، وهذه هي الهبة لغير الزوج، وهي صحيحة معتبرة يعني إذا لم تكن سفيها. قال إيش بالترجمة؟ قال: إذا كان لها زوج فهو يعني جائز. قوله إذا كان لها زوج يعني ذكر الحافظ بن حجر يعني وإن كان لها زوج، يعني ليس معنى ذلك أن المسألة مقصورة على المرأة المتزوجة، يعني وإنما المرأة عامة يعني، لكن ولو كان لها زوج يعني لا، ليست المسألة خاصة فيما يتعلق بالمزوجة، المزوجة وغير المزوجة يعني يحصل منها الهبة، لكن المزوجة هي التي هل تحتاج إلى إذن زوجها أو لا تحتاج، ولا تحتاج إلى إذن زوجها. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في أن النساء يتصدقن ويحصل منهن البيع والشراء دون أن يكون هناك إذن من أزواجهن، لكنه لا شك أن المرأة كونها تأخذ رأي زوجها وتستثير زوجها يعني ما في ذلك من الألفة ولما فيه من المودة، فيكون ذلك يدخل السر عليه، لكن ذلك ليس بلازم. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في أن المرأة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، ومن ذلك الحديث الذي في الصحيحين الذي سبق أن مر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد ذهب إلى النساء وقال: صدقنا يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فجعل النساء يأخذن من أقراطهن وحليهن ويلقينه في ثوب بلال، يعني معناه أن تصدقنا وتصرفنا في مالهن دون أن يكون هناك رجوع لأزواجهن، يعني وترجم هنا الذي قال إذا كان لها زوج يعني مطلقة، يعني سواء لها زوج أو ما لها زوج، لكن الزوج جاء فيه يعني حديث يعني لا بأس بإسناده، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيها جده أنها يعني تكون بإذن زوجها، لكن هذا من باب يعني ليس من باب الوجوب والإلزام، وإنما باب الاستحباب أنها تأخذ رأي زوجها أو ترجع إلى زوجها أو تستشير زوجها لما يكون في ذلك من الألفة والمودة. وأما كونها تنفق من مالها وتفدي وتصدق فإن ذلك سائغ لها ولا يحتاج إلى إذن الزوج، وقد جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعتقها، وعتقها كذلك تعتق، يعني كما أنها تصدق بمالها وتهدي من مالها فلها أن تعتق من ماله، فلها أن تعتق ولا يحتاج في ذلك إلى الرجوع إلى الزوج. نعم. وعتقها و قال فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإذا كان هو جائز إذا لم تكن سفيها، جائز إذا لم تكن سفيها يعني سواء مزوجة أو غير مزوجة، لأن السفيها يعني يحجر عليها والسفيه يحجر عليه ولا يمكن من التصرف يعني في ماله لسفهه. نعم. فإذا كانت سفيهة لم يجوز. نعم. فإذا كانت سفيهة فإنه لا يجوز تصرفها في مالها بل يحجر عليها. نعم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أن الإنسان إذا كان وليا ليتيم أو وليا لإنسان سفيه فإنه لا يؤتيه المال، لا يؤتيه ماله الذي عنده، بل يحتفظ به ولا يعطيه إياه ليضيعه بسبب سفهه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أن ولي اليتيم أو السفيه لا يعطيه ماله لئلا يضيعه، لا يعطيه ماله لئلا يضيعه. وكذلك الذي يكون سفيها وماله بيده ويتصرف فيه تصرفا سيئا فإنه يحجر عليه ولا يمكن من التصرف. حديث عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما عندي مال إلا ما يدخل عليه الزبير زوجها، إلا ما يدخل عليه الزبير يعني الذي يعطيها إياه أو يدخله عليها للنفقة في بيتها، ففيما يتعلق بالنفقة من بيتها وهو من مال الزوج فإنها لا تنفق منه إلا إذا كان هناك إذن أو علم منه بأنه يوافق، أو كان في الأمور اليسيرة والأمور التي لا تؤثر فإن ذلك لا بأس به إذا كان من مال الزوج الذي في البيت والذي وضع لمصلحة البيت وللاستخدام في البيت، هذا لابد فيه من إذن الزوج إما إذنا صريحا أو علما من حاله بأنه يوافق، أو يكون في أمور يسيرة يعني أمور يسيرة يعني لا تؤثر فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان يعطيها لشيء يخصها ويعطيها شيئا يعني من ماله لتستفيد منه في أمورها وتصرف فيه كما تشاء فإن لها أن تصدق وتهدي، لها أن تصدق وتهدي. ولهذا أورد هذا الحديث أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما عندي مال إلا ما يدخل علي الزبير أفتصدق؟ قال تصدقي ولا توكي فيوكي عليك، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا يعني صار عنده مال وتصدق منه فإن هذا يعني من أسباب يعني فلاحه وأسباب سعادته وإحسانه إلى الناس، وإذا يعني حصل منه إيكاء وقبض لشيء وإمساك له وعدم إخراج منه فقد يكون ذلك سببا في أنه يعامل بمثل ما عامل غيره به. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلق ابن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الله عن عباد بن عبد الله. نعم. عن أسماء رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله نعم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة رضي الله عنها عن أسماء عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا مثل الذي قبله يعني لأسماء رضي الله تعالى عنها، وقد رواه عنها هشام ابن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي يعني جدة للاثنين، يعني جدة لفاطمة لأنها يعني بنت المنذر ابن الزبير وهي جدتها، وهي جدة لعروة يعني لهشام بن عروة بن الزبير يعني فهما يعني زوجان أسماء جدة لهما جميعا، لأن هذا هي بنت المنذر ابن الزبير وهو ابن عروة ابن الزبير، وهو من رواية الزوج عن زوجته، من رواية الزوج عن زوجته. ويأتي في أحاديث عديدة أنه يروي عنها، يأتي في أحاديث عديدة أنه يروي عنها، وقد مر بنا يعني جملة من الأحاديث في ذلك، يعني يكون هشام بن عروة يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر ابن الزبير أن فاطمة أن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، يعني هذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد. نعم. عن عبد الله بن نمير. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن فاطمة عن أسماء. نعم. يقول هذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، يزيد وبكير وكريب. هذا الإسناد اللي مر وشه؟ إيش الإسناد هذا؟ هذا الإسناد الذي بعده. نعم. الإسناد الثاني. نعم. الأول هذا هو اللي بعده. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث ابن سعد. لا هذا نقرأه. ها؟ أقول. نعم. حديث آخر. نعم. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب إن ميمونة أعتقت. ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة يعني ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأنها كان لها وليدة لها جارية، وأنها اعتقتها دون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المرأة تصرف في العتق وفي البيع والشراء بمالها دون الرجوع إلى زوجها، لأنها أخبرت بأنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها اعتقتها وتصرفت في مالها بدون أذن زوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها لما علمته ولما أخبرته، ولكنه أخبرها بأنه لو كانت أعطته بعض أخوالها الذين هم في حاجة شديدة يعني لكان يعني ذلك أعظم أجرا، ولا يعني ذلك أن كل أن إعطاء الأقارب أنه مفضل على العتق مطلقا، وإنما يكون في بعض الأمور التي يحتاج فيها إلى إلى إلى إلى خدمة وحاجة شديدة، ولا يعني ذلك تفضيل الإحسان إلى الأقارب وإعطائهم يعني المملوك الذي عنده ليقوم بخدمتهم وأنه مفضل العتق، لا ليس الأمر كذلك، وإنما في قضية معينة يعني لها يعني حالة خاصة، وإلا فإن يعني هذا سائغ وهذا سائغ، وإنما هو إشارة إلى الأولى يعني في بعض الأمور التي تتطلب يعني ذلك الشيء. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن كريب مولى بن عباس. نعم. هذا الذي قال الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون. هذا؟ نعم. هذا بكير هو بكير هذا بكير هو بكير قال هو ابن مضر. ها؟ بكير بكير ابن مضر؟ اي نعم ابن مضر؟ هلا ابن بكير وابن الأشج. إيه قال وقال بكير وابن مضر عن عمرو ابن الحارث عن بكير هو ابن الأشج الأخير ابن الأشج. إيه بس هذا مو مصري يعني ما أدري هو مصري ولا لا يعني قالوا مدنيين يعني معنى المدني لعل الحديث الذي قال أن هذا قبله ليس لم يتقدم حديث فيه نصف مدنيين ونصف مصريين. الدرس الماضي التقريب موجود بكير بن عبد الله الأشج موجود. اي نعم نزيل مصر هنا مدني هو كان ايه يقول كان المدني نزيل مصر اي نعم يمكن ان ينسب يعني الى مدينة والى مصر فيكون له نسبتان نسبة سابقة ونسبة تكون طارئة يعني بعد الاولى فينسب نسبتين فيصلح ان يقال مدني ويصح أن يقال مسلم. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة أن سودة بنت زمعة كانت وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب عائشة ويحب المكت عندها والبقاء عندها فهي فعلت أو وهبت نوبتها لعائشة وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث كونها وهبت نوبتها لعائشة ولكن مقصودها من ذلك لأنه يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تهب للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يضع بحيث يعني يضع ذلك حيث يشاء وإنما وهبتها لعائشة نفسها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها فأرادت أنها تتنازل عن ليلتها لأحب النساء إليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذن إرادة الحديث هبة المرأة لغير زوجها يعني من أجل أنها وهبت لعائشة نوبتها أما لو وهبتها للرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء فهذا يكون من قبل هبة المرأة لزوجها الذي سبق أن مر له باب هبة الزوجة للزوج والزوج للزوجة. قال حدثنا حبان بن موسى المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري نعم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى باب بمن يبدأ بالهدية. وقال بكر عن عمرو عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك. باب بمن يبدأ بالهدية. يبدأ بالهدية يعني البدء بالهدية يعني كونه للأقارب أولى من غيره أولى من غيرهم الهبة للأقارب أولى من غيرهم يعني يهدي الإنسان لأقاربه ولغير أقاربه لكن الأقارب أولى لأنها صدقة وصلة ولأن فيه مع الهدية كونه صلة للأرحام صلة للأرحام ف يعني بما يبدأ بالهدية يعني أن هذا الذي أشار إليه الرسول لو جعلت لأخوالك يعني هذا يدل أو لبعض أخوالك لكان خيرا لك يعني هذا يدل على أن الأقارب أنهم يقدمون على غيرهم وأن الإهداء لهم أولى من الإهداء إلى غيرهم. نعم. ثم ذكر حديث عائشة ابن عباس رضي الله عنهما. أيوة. نعم كريب قال أن ميمونة. نعم. قال أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجلك. بعض أخوالك لأن الصلة هذه تكون يعني والإحسان يكون للأقارب ولغير الأقارب, ولكن الأقارب مقدم الأقارب مقدمون على غيرهم. قال نعم عن بكر قال حد عن بكر بن مضر قال بكر وقال نعم. بكر أقول بدأ البخاري وقال بكر نعم. بكر عن عمرو يعني عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث نعم. عن بكير نعم هو من الأشج. عن كريب مولى بن عباس نعم. عن من قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة ابن عبد الله رجل من بني تميم بن مرة ابن تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا منك بابا. ثم ذكر يعني أيضا هذه فيما يتعلق بالأولى بالهدية يعني فيما يتعلق بالجيران, وهو أن من كان أقرب باب فهو أولى, من كان أقرب بابا فهو أولى من غيره, لأنه يرى الأشياء التي تدخل والأشياء التي تخرج فتتعلق نفسه, وقد يعني يسوءه إذا يعني تعدي وذهب إلى من هو أبعد منه يعني إذا كانوا كلهم يعني محتاجين. فإذن يعني تكون الهدية بالنسبة للجيران لأقربهم بابا, لأن الذي هو قريب الباب يرى ما يدخل في بيت جاره وما يخرج منه فيكون له حق الأولوية ولا يعطى للبعيد ويترك القريب. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار نعم. عن محمد بن جعفر نعم. عن شعبة نعم. عن أبي عمران الجوني نعم. عن طلحة ابن عبد الله نعم. عن عائشة رضي الله عنها نعم. يقول الإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخلت البصرة. قال رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس في وجهي رده فلما عرف في وجهي هنا مضمومة نعم عرف في وجهي رده فلما عرف في وجهي رده هديتي رده رده عندكم عرف وجهي رده فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. ثم قال باب من رد الهدية لعلة يعني سبب نقصد ذلك. ثم ذكر أثر عبد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه قال كانت الهبة الهدية في زمن رسول هدية وبعد ذلك رشوة، يعني أن الزمان تغير وأن الناس كانوا يعني يهدون وتكون الهدايا يعني يراد بها شيء يحصلون عليه ويستمرون به من يهدون إليه، وسيما إن كان حاكما وقاضيا أو كان يعني عاملا من العمال، فإن إعطاءه الهدية يعتبر من قبيل الرشوة، يعتبر من قبيل الرشوة. وهذا يعني يقتضي أن مثل ذلك إذا ردت الهدية على اعتبار أنها يعني يفهم منها أنها رشوة فإن ذلك سائغ، فالعامل الذي أو الحاكم الذي يعني يتولى القضاء بين الناس إذا أعطي هدية فإنه لا يقبلها إلا إذا كان بينه وبين صداقة من قبل وكانوا يتهادون قبل أن يتولى هذه الولاية وقبل أن يكون عاملا من العمال، فإن ذلك لا بأس به لأنه جريا على عادة سابقة. أما إذا كان شيئا طارئ يعني من أجل الولاية ومن أجل المنصب فهذا هو الذي يكون رشوة، وهو الذي عناه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال الحديث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي. نعم، ذكر حديث الصعب بن جثامة الليثي، وقال الحديث سبق أن مر في الحج وفي غيره، وهو أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، ولما عرف في وجهه من الكراهية أخبره بالسبب وقال إنا لم نرده إليك إلا أنه حرم، يعني فبين السبب والعلة التي رد وأنه قد صاده من أجله، والمحرم لا يأكل ما صيد من أجله. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن الصعب بن جثامة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت ثلاثا. ثم ذكر حديث قصة ابن اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، بعثه عاملا على الصدقة، ولما جاء بأموال الصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، هذا لكم وهذا أهدي إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر هل تأتيه هديته، يعني معناه أنه إذا جلس في بيته تأتيه هذه الهدايا، أو أنها جاءت لكونه عامل، لكونه كان عاملا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن كل من أخذ شيئا بغير حقه يعني من هذه الهدايا التي تكون للعمال فإنه يأتي بها يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا يكون له رغاء يحمله، وإن كان بقرة لها خوار، وإن كان شاة تيعر. ثم يعني حذر من ذلك رسول الله، نبه على ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. مش بعد قوله تيعر قال ثم رفع بيده حتى رأينا، ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت، لأنه أعلن ذلك للناس وبين لهم خطورة الغلول وأن من حصل منه شيء من ذلك فإنه يأتي به يحمله يوم القيامة، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان بن عيينة عن الزهري نعم عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي. نعم. قال باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات، ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له الهدية من ماله يعني من مال المهدي. نعم. فصلت الهدية والمهدى له، والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا، فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا. ثم ذكر باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. إذا وهب يعني رجل هبة لآخر أو وعد عيدة لآخر ثم مات يعني المهدي قبل أن تصل إلى المهدى إليه، قبل أن تصل إلى المهدى إليه يعني، فما الحكم في ذلك؟ وقد ذكر يعني أن أبا بكر الحديث الذي أورده أن أبا بكر بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن في الناس أن من كان له دين على الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان له عدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا. فجاء جابر وقال إن الرسول قال لو كان جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وحثاها ثلاث حثيات، فأعطاه الشيء الذي أخبر به من عدة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. وهذا رضي الله عنه من كمال وفائه ومن كمال يعني ومن حسن صنيعه وكونه قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني القيام الذي أدى فيه كل ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق حتى العدات التي وعد بها عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث يدل على الترجمة وعلى مطابقة الترجمة، وأن الميت إذا وعد أو كان يعني إذا وعد فإنها تنفذ عيدته يعني بعد وفاته، تنفذ عيدته بعد وفاته. نعم. قال عبيدة بن عمرو السلماني صاحب ابن مسعود قال إن مات وكانت فصلت الهدية يعني إذا كانت فصلت الهدية من مال المهدي، فصلت الهدية من مال المهدي إن كان مات وقد فصلت الهدية فإنها تكون لورثة المهدى إليه يعني يرثونه، لأنها فصلت ماله، وإن لم تكن فصلت. قال وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. إذا قبض الرسول يعني المندوب الذي يعني أو النائب عنه أو المرسل يعني منه أو من ورثته، فإذا كان قد قبضها فإنها تكون للمهدى له. نعم. وإن كانت لم تفصل فإنها تكون للمهدي. قال عن علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة عن من المنكدر محمد المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي. قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأنا هذا لك. فقال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. ثم ذكر هذا الباب باب كيف يقبض العبد والمتاع. كيف يقبض العبد والمتاع يعني في الهبة والهدية كيف يقبض، يعني معلوم أن المتاع يعني يكون بتسليمه، وأما العبد وغيره من يعني فهو يعني بالتخلية بينه وبينه، يعني كونه يعني يعطيه إياه ويخلي بينه وبينه، وكذلك أيضا بالنسبة للدواب ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه وقد مر قريبا أن بعيرا كان لعمر وكان عليه عبد الله بن عمر فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر وأهداه لعبد الله بن عمر، وهنا كان راكبا عليه واشتراه ووهبه له، يعني معناه أنه قبضه وكان تحت يده يعني قبل ذلك وهو ليس له، ثم كان تحت يده وهو مالك له لأنه قد أهدي إليه، يعني فقبض كل شيء بحسبه، يعني فيه شيء يكون بالمناولة والمعاطاة وفيه شيء يعني يكون بالتخلية أو بكونه يعني يكون راكبا عليه يعني كالبعير أو يعني أو أرضا يخلي بينه وبينها أو عبدا يخلي بينه وبينه، فقبض كل شيء بحسبه. كيف يقبض؟ كيف يقبض العبد والمتاع؟ ثم ذكر أثر المعلق بن عمر. نعم، هذا الحديث سبق أن مر قريبا، يعني الذي فيه أن عمر رضي الله عنه كان عنده يعني بعير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر وأهداه لعبد الله بن عمر. ثم ذكر حديث مسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله مسور بن مخرمة جاء النبي أقبية يعني وهي ألبسة يعني نوع من الألبسة، فجاء إليه قال المسور لابنه مخرمة نذهب يعني ليحصل شيئا من هذه الأقبية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ادخر قباء ليكون لمخرمة وأعطاه إياه لما جاء إليه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم احتبسه وادخره وأبقاه عنده وجاء وأعطاه إياه وقال مخرمة رضي مخرمة، يعني أن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رضي به. وقبضه هذا بالتسليم والمناولة، لأنه نوع من أنواع المتاع وهو لباس. قال والمتاع يطلق يعني على كل شيء، على اللباس وعلى الطعام وعلى غيره، كله يقال متاع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ثم قال باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. باب إذا وهب هبة فقبضها الموهوب له ولم يقل قبلت، يعني أنه لا بأس بذلك، ليس بلازم يقول قبلت، لأن هذا الحديث وهب له هذا المكتل وأخذه مشى، ما في الحديث أنه قال قبلت. فإذا دل هذا على أن الهبة لا يلزم فيها يعني التصريح بالقبول، وإنما إذا أعطاه الشيء وقبضه وأخذه فلا يلزم أن يقول فيه قبلت، لا يلزم أن يقول المهدى له أو الموهوب له، لا يلزم أن يكون قبلت. وأورد هذا الحديث الذي فيه قصة المجامع في رمضان وبيان الكفارة التي تكون عليه، وهي على الترتيب ككفارة الظهار، وهي على الترتيب ككفارة الظهار، وفيها أنه لم يكن عنده ما يتصدق به، أي الذي جامع في رمضان لفقره، وأنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يعني فيه طعام فأعطاه إياه وقال صدق به يعني عن الشيء الذي عليك، فقال أعلى أفقر مني ماء، والذي نفسك بعثك بالحق ليس ما بين لبيتها أحد أفقر منا، يعني وهذا على غالب ظنه، يعني يدل على أنه ليس عنده شيء وأنه معدم، ولهذا قال إن ما في أفقر منهم، وهذا في غالب ظنه، وإلا فقد يكون من هو أفقر منه ومن أشد حاجة منه. الحاصل أنه يعني وهب وأخذ الهبة ولم يقل قبلت، فدل هذا على أن التعبير بقبلت ليس بلازم، بل إذا أعطاه شيء وناوله إياه يكفي. نعم. والحديث سبق أن مرة في الصيام. نعم. قال حدثنا محمد بن محبوب. نعم. عن عبد الواحد بن زياد عن معمر بن راشد عن الزهري. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. هل الكفارة تسقط بهذا؟ لا، ما تسقط، بل هي باقية في ذمته، وإنما هذا أخذه ليستعين به وليحصل من له الانتفاع بسبب فقره، وإلا فإن ذلك حق ثابت في ذمته، حق ثابت في ذمته، إذا أيسر فإنه يعني يخرج الكفارة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن ابن علي عليهما السلام لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر رضي الله عنه: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر اسمع يا عمر، فقال ألا يكون قد علمنا أنك ألا أل هكذا شيء أن ولا ألا ألا لا في يعني في ألا أيضا ألا ألا وألا نعم ذكر الحافظ الشرح يعني ذكرهما جميعا. طيب كمل. ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنك لرسول الله. ثم قال باب إذا وهب دينه. إذا وهب دينا على رجل. إذا وهب دينا على رجل يعني وهبه له، يعني وهب دينا على رجل يعني له، بمعنى أنه أسقطه وأبرأه منه. نعم إذا وهب دينا. قال شعبة عن الحكم وهب دينا على رجل بس هكذا. أي نعم يعني فإن ذلك صحيح أو أن ذلك معتبر، يعني كون أبرأ ووهب له الشيء الذي في ذمته فأسقطه عنه. ثم ذكر يعني ما يدل على يعني هذا المعنى الذي ترجم له، يعني إذا وهب كذا يعني فإن ذلك سائغ وصحيح. ثم قال شعبة عن الحكم هو جائز. قال شعبة عن الحكم هو جائز، يعني كونه يعني يهب إنسانا في ذمته دين يهب دينه له ولا يطالبه في شيء، بمعنى أنه يبرئه، لأنه يبرئه. وسبق أن مر بنا في أول الكتاب أن أن أن أن قول الحافظ بن حجر أنه يدخل تحت هذا الباب الهبة والهدية، ويدخل فيه الإبراء وهذا من الإبراء. نعم. ووهب الحسن ابن علي رضي الله عنهما كتب هنا عليهم السلام. يعني هذه العبارة التي هي عليه السلام لأهل البيت أو لبعض أهل البيت، هذه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال إن هذه تأتي من عمل النساخ، نساخ الكتب. عندما يأتي ينسخ الكتاب، فعندما يأتي عند ذكر علي أو يعني غير من أهل البيت يقول عليه السلام، وإلا فإنه ليس هناك يعني هذه العبارة لا يخص بها أهل البيت، وإنما يخص بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هم اللي يقال عليهم الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قد يصلى على غير الأنبياء يعني تبعا، مثل صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، فإنه يصلى عليهم تبعا للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا عبارة عليه السلام هذه لتأتي هي من عمل النساخ وليست من عمل المؤلفين، هكذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير آية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ولكن المعروف المشهور أن الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، ولكن يجوز الترحم على الصحابة ويجوز الترضي على غير الصحابة، لأن هذا دعاء بأن يرضى الله عنه ويرحمه، ولكن هذا الذي اشتهر عند السلف حتى صار عرفا، إذا قيل رضي الله عنه فهم أنه صحابي، وإذا قيل رحمه الله يعرف بأنه غير صحابي، يعرف بأنه غير صحابي إذا قال رحمه الله. فهذا يعني شيء تعارف عليه عليه السلف، ولكن أنه سائق الترضي عن التابعين وغيرهم والترحم على الصحابة يعني رضي الله تعالى عنهم وارضاه. نعم. قال: ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما لرجل دينه. يعني وهب الحسن بن علي لرجل دينه، الدين الذي في ذمته وهبه له، أسقطه عنه، ومعنى ذلك أنه يعني أنها بمثابة الهبة، لأنه بدل أن كان مدينا صار خليا من الدين وسالما من الدين، لأنه أسقط عنه ووهب له الحق الذي في ذمته، فلا يطالب به لأنه تخلى عنه صاحبه بإبراء من عليه الدين منه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عليه حق فليعطه، يعني من كان عليه حق فليعطي ذلك الحق، وإلا ومن لم يكن يعني وإلا فليتحلل منه إذا ما تمكن من إعطائه. ومعنى يتحلل منه يعني معناه أنه يهاب له، يتحلل منه يجعله في حل منه، فلا يطالبه به بل يسقطه عنه. والله عز وجل لما ذكر المعسر وأن وأرشد إلى وبين أنه ينظر، أرشد إلى ما هو أهم من الإنظار وهو الإسقاط. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني كونكم تسقطون عنه الدين خير لكم من أنكم تنظرونه، لأن الإنظار مطلوب ولكن التصدق أحسن منه. فقال جابر: قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. نعم، يعني جابر رضي الله عنه عن أبيه توفي أبوه عليه دين، ويعني طلب من أصحابه أو من الدائنين أنهم يأخذون يعني ثمرة ويحللوا أباه الذي هو المدين، يعني معناه أن هذا بعض حقهم، فيأخذون بعض حقهم ويحللوه في الباقي، وهذا هو المحل الشاهد من أنه يعني أنه يسقط أو أنه إبراء، يعني يجعل في حل من الباقي، فأبوا إلا أن يأخذوا حقهم كله ولا يسقطوا منه شيئا. يعني الرسول لم يأمره، قال لم يأمره بإيش؟ بكسره وإيش ثاني؟ قال: فلم يعطهم ولم يكسره لهم. فلم يعطه لهم ولم يعني يكسره، يعني كأنه يعني يبيعه، يعني لم يعطهم إياه ولم يبيعه ويعطيهم يعني منه ويبقى عليه شيء. نعم. ولكن قال: سأغدو عليك إن شاء الله. سأغدو، الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأغدو، يعني يأتي في الصباح، وجاء إليه ومشى في البستان وجعل يدعو بالبركة ويبرك، يعني فبارك الله تعالى فيه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك البخاري في كتاب علامات النبوة، لأن هذا من علامات نبوته، كونه يدعو في الشيء القليل فيحصر ويبارك الله فيه ويكون يعني كثيرا، فدعا فبارك الله في هذه الثمرة التي كانت قليلة حتى استوفوا حقوقهم وبقي يعني بعد ذلك شيء كثير. نعم. قال: فجددتها فقضيتهم حقهم، يعني بعدما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كثرت وبارك الله فيها فجدها ويعني أعطاهم حقوقهم وبقي بقية بعد ذلك. نعم. ثم قال عمر، نعم، قال وهو جالس، فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله. قال أعلم عمر، قال قل لعمر. قال: فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع، وهو جالس، يا عمر. فقال: اسمع، يعني هذا الذي يقول جابر من أنه أعطاهم حقوقهم وأنه بقي، ويعني وجه ذكر الحافظ بن حجر يعني تنصيص على عمر وتخصيصه، وذكر ذلك ووضحه في كتاب علامات النبوة، والمقصود من ذلك أن عمر كان معه كان معه لما كان يمشي معه وهو يبرك، فكان يعني فهم عمر أنه سيبارك يعني فيه، ولهذا قال أعلم عمر لأنه حضر معه التمشي في البستان والدعاء، وأنه كان فهم بأنه سيبارك فيه، وأن جابر أخبر بالحقيقة التي حصلت، وهي أنه كثر المال وجذ الثمرة وأعطى الدائنين حقوقهم كاملة، وقبل ذلك كانت يعني لم يقبلوها وإنما يريدون حقوقهم كاملة، فأعطوا حقوقهم كاملة وبقي بقية. نعم. قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وعبدان لقب له يعني مأخوذ من الاسم، لأن اللقب تؤخذ من الأسماء، يقال عبدان ويقال عباد، كل هذه مأخوذة من عبد الله، وكما في عبد الرحمن بن إبراهيم وقال دحيم عن عبدان عن عبد الله، عبد الله هو ابن المبارك المروزي، وعبدان هذا المروزي، عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي. نعم. عن يونس عن الزهري، يونس عن الزهري. نعم. عن الزهري. نعم. نعم. يونس بن يزيد الأيلي. وقال الليث ابن سعد حدثني يونس عن ابن شهاب. نعم. قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هبة الواحد للجماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل يقول: ما حكم قبول الهدية من الكافر؟ إذا كان يعني فيه يعني طمعا في إسلامه فلا بأس بذلك. وإذا كانت في أعيادهم؟ لا، ما يجوز. إذا كانت في أعيادهم فلا يجوز، لا يجوز أخذها، ولكن الهدية إذا كان في طمعا يعني في الإسلام فإن لكون كافر يعني يرجى إسلامه يمكن أن تقبل هديته. هذا يسأل عن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. يعني أن الولد لا يتأثر من كون الوالد يأخذ شيئا من ماله، لكنه على وجه لا يضره، أما إذا حصل ضررا فذلك غير جائز. يبين أن عظم حق الوالد وأن يعني المال الذي عنده هو يعني بمثابة المال الذي لأبيه، لكن لا يعني ذلك أن ماله مال لأبيه، وإن ماله له، ولكن لأبيه حق عظيم فيه، حق عظيم فيه يحرص على إرضائه وعلى يعني تحقيق ما يريد إذا لم يكن في ذلك إلحاق مضرة كبيرة عليه. هذا يقول أنه موظف في شركة لبيع اللحوم، لبيع اللحوم، ويعطوه بعض الزبائن بعض الهدايا، فما حكم ذلك؟ موظف؟ نعم. يقول: أنا موظف في شركة لبيع اللحوم. يعني كونهم يعطونه يعني بعض الهدايا يمكن أن يكون لهم مصلحة بذلك، وهي أنه يخصهم أو يكثر لهم أو يقدمهم على غيرهم، فيعني يكون هذه الهدايا من أجل يعني أنهم يحصلون فوائد لأنفسهم، فمثل هذا من هدايا العمال. هذا يسأل يقول: إذا كان أقرب الناس إلي بابا كان يعني كافرا، فهل أذهب وأعطيها لمسلم؟ لا، تعطيها المسلم. نعم، تقدم المسلم عليه. وهذا يسأل يقول حفظكم الله، يقول: ما هو ضابط السفاهة؟ السفاهة يعني كونه يبذر المال ولا يعني يأبه بضياعه، فهذا هو السفاهة في المال، يعني كونه سفيه يبذر المال، يعني لا يصرفه ولا يبقي شيء، يعني ما وقع في يده فإنه يضيع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هدية الحجاج أو المعتمرين لعمال الحرمين عمال النظافة، هل هذا من الغلول؟ يكون في فقراء يعني ليس لهم علاقة يعني في الحجاج أنهم يعني يستفيدون منهم، وإنما رأوهم فقراء وأعطوهم، هذا لا بأس به، وإنما المحذور فيما إذا كان إعطاء العامل يعني شيئا يرجع إلى نفس المعطي أو فائدة يستفيدها المعطي. وأما الإحسان إلى الفقير لا سيما العمال الذين يعني في الشوارع يكنسون الشوارع وهم فقراء وراهم ناس يعني يحتاجون إليهم، فإعطاهم الإحسان إليهم لا بأس به. هذا يسأل يقول: بعضهم يقول علي كرم الله وجهه، فهل هذه العبارة أصل؟ هذه أيضا من جنس الذي ذكرها ابن كثير، وأيضا ذكر هذه الجملة علي كرم الله وجهه، يعني وأن هذه يعني من جنس عليه السلام، لا يخص أحد بشيء، وإنما يقر رضي الله عنه عن علي وغير علي. هذا يقول: إذا أعطيت مدرسي في المدرسة النظامية كتابا أريده أن يستفيد منه، فهل يعد هذه رشوة؟ يعني قد يكون هذا رشوة، لأنه يريد أنه يعني يساعد في النجاح ويساعد في كذا، ولكن إذا أخذه يعني ورد عليه هدية، رد عليه الهدية يعني أحسن منها، فإنه ما يكون رشوة إذا كان رد عليه هدية، لأن كأنه ما أهدى إليه، لأنه حصل منه أو دفعه أكثر مما وصل إليه. هذا إذا كان أنه فيه حاجة إلى هذا، وإن رده إليه ما في بأس، لكن كونه يأخذه ويعطيه شيء أحسن منه ما في بأس. هذا يقول: عندي من الأولاد 2 ومن البنات 2. عندي إيش؟ يقول: عندي من الأولاد 2 ومن البنات 2، فوهبت لهم 4 قطع أراضي، 4 متساوية بالمساحة والسعر، ولكني احتجت في وقت لاحق إلى استرداد هبتي من 3 منهم، وتركت واحدة استرد وهي لإحدى بناتي، ولكون حالتها المادية أدنى من الآخرين، فهل هذا جائز؟ لا يجوز، يعني إذا كان أعطاهم وقسم بينهم ويسترد منهم جميعا، يعطيهم جميعا ويسترد منهم جميعا، لكن فيما يتعلق بالتسوية بين البنين والبنات هذه فيها خلاف. من العلماء من يعتبر أنهم يعطون في الحياة كما يحصل لهم بعد الوفاة، يعني للذكر من حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن العلماء من يقول أنه يسوى بينهم، من العلماء من يقول إنه يسوى بينهم، وكونه للذكر من حظ الأنثيين هذا واضح الأمر فيه، لأن الله قسم بينهم، ولو ترك هذا المال إلى الوفاة فإنه سيقسم بينهم على هذه الطريقة. الحاصل أن يعني أنه إذا أعطاهم يعني يعطيهم جميعا، وكون سوى بين البنين والبنات فيه قول، يعني قال هو قول لبعض أهل العلم، وإن أرد استرد يسترد منهم جميعا، يسترد منهم جميعا. أما إذا كان أحد منهم يعني له خصوصية يعني في ضعف أو في فقر شديد أو ما إلى ذلك، وأعطاه من ماله شيء يعني يساعده فيه من أجل هذا الغرض، لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.